إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء نادر راشد. الإخراج هبة حربي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام. الوطن أعز وأغلى ما نملك. كان في الحرب العالمية الثانية أنشودة ينشدها بعض الجنود: إذا فقد الجندي ساقيه في الحرب يستطيع معانقة الأصدقاء، وإذا فقد يديه يستطيع الرقص في الأفراح، وإذا فقد عينيه يستطيع سماع موسيقى الوطن، وإذا فقد سمعه يستطيع التمتع برؤية الأحبة، وإذا فقد الإنسان كل شيء يستطيع الاستلقاء على أرض وطنه. أما إذا فقد أرض وطنه فماذا بمقدوره أن يفعل؟ الوطن شيء مقدس، وحبه أيضا من الإيمان كما ورد في الأثر. وهناك ثلاثية مقدسة بشأن الوطن، وأعني هنا في هذه الآونة مصر: سيادتها، مكانتها، مقومات الأمن لها على الدوام والحفاظ عليها. في بداية الأمر نرحب بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. الوطن، ماذا تعني كلمة وطن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: الوطن هو كيان الإنسان الذي ينتمي إليه وينسب عليه، بمعنى أن الإنسان الذي لا وطن له إنسان فاقد للهوية، فاقد لكل شيء. كل شيء في هذه الحياة له وطن يرجع إليه، من أصغر الكائنات إلى أكبرها. الله تبارك وتعالى قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فجعل الأرض لبني الإنسان وطن. نعم. إني جعل في الأرض خليفة فجعل الخلافة مبنية على الوطن. الله تبارك وتعالى جعل لكل كائن في هذه الدنيا وطن يحن إليه ويأنس إليه، بل ويدافع عنه. تجد سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يسير مر على واد، واد النمل. نعم. إذن فللنمل واد وهذا وطن. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فإن لم يكن لهم مسكن فإلى أين كانوا يذهبون. نعم. فالذي لا مسكن له ولا وطن له هائم شريد. حتى إن الإنسان الذي ليس له وطن يرجع إليه يقال: فلان هذا من شذاذ الآفاق، ليس له وطن وليس له وطن. الوطن هو الذي يعطيك قيمة. والطيور أيضا تحن إلى أوكارها وأعشاشها، حتى في هجرتها تعود إلى أصولها، تدور الدنيا كلها وترجع إلى موطنها. فحتى إنهم قالوا إن الحية لها جحر ترجع إليه، وهي ولها يعني وطن تعود إليه، أنها من المخلوقات الشريرة، يعني أنها المخلوقات الشريرة. وإن الطائرة يطوف في هجرته وإذا عاد لا يختلط عليه وكره من بين الأوكار. صحيح. بل لكل وطن قيمة ومكانة، وقيمة الوطن بقيمة المواطن، فكلما ارتفعت قيمة الوطن ارتفعت قيمة المواطن، فإذا كان عرينا فهم أسود. إذن فالوطن هو أجمل مكان في الدنيا، يستحق أن تدمع العين وتبكي لفراقه حنينا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يبكي في هجرته ويتوجه إلى موطنه، مع أن الله تبارك وتعالى أمره أن يهاجر وخرج طاعة لله، إلا أنه ما كان أبدا لينسى وطنه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شعاب مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم حب الأوطان معيارا للحب وميزانا، بل وميزانا للإيمان، وميزانا للإيمان. نعم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حين شكى أصحابه من جو المدينة لتغير الأحوال عليهم، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. نعم. إذن فلم يقل حبب إلينا المدينة وسكت، لا، وإنما ليعلم كل إنسان عاقل أن معيار حبك إنما هو حبك لوطنك. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه يعلمنا أن الإنسان بوطنه، وأن الإنسان الذي يحب وطنه محبوب من الله تبارك وتعالى، وأن معيار حبك إنما هو معيار حبك لوطنك. الله تبارك وتعالى جعل الخروج من الأوطان معادلا للقتل، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نستأنف حديثنا والكلم الطيب سيداتي وسادتي على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:12. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ علي حزين لصلاة العصر في القاهرة، ونوجه عنايتكم إلى أن أذان المغرب يحين في 6:13. الكلم الطيب. الكلم الطيب. كنا أنا بشكر الزميل نادر وزميلة هبة مخرجة الفترة على اختيار هذه الأنشودة الجميلة التي تشيرنا بقيمة ومكانة مصر تاريخا ووطنا وبلدا يستحق منا كل التقدير والاحترام وكل المحافظة عليه وبذل كل ما هو رخيص أو غالي في سبيل هذا الوطن. الوطن فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، نحن يعني لا يخفى على أحد أننا نتعرض لبعض من المؤامرات سواء كانت الداخلية أو الخارجية، وهذا هو شأن طبعا يعني الكارهين والحاقدين في كل مكان يحاولون النيل من هذا الوطن. كلما خطى خطوة للأمام يحاولون أن يرجعوه خطوات إلى الوراء. نبني ونعمر ونشيد في هذا الوطن ونقدم كل ما يتعلق، يمكن أنا يعني أسميها معركة البقاء والبناء لهذا الوطن، وحقيقة هي معركة تستحق منك تضافر كل الجهود في كل مؤسسات هذا الوطن. فنحن بدأنا يعني حديثنا عن وطننا مصر، فماذا يعني كيف تسول لإنسان ألا يحب هذا الوطن؟ وأنا هتكلم ده عن طبعا الداخل، لبعض فئة قليلة هي لا تحب وتحاول أن تنال وأن تهدم. لماذا؟ هناك إشكالية نفسية عند بعض الناس أنه يربط بين الوطن وبين من يعيش على أرض هذا الوطن، فبينه وبين أستاذ من أساتذته عداء، أو بينه وبين أستاذ من أساتذته إشكالية، يكره المدرسة ويكره في المدرسة العلم، فيبدأ شخصنة القضايا. لماذا؟ لأن نفسه أضعف من أن يسمو فيصير جزء من هذا البناء، فكما لا يستطيع أن يصير جزء من هذا البناء تتحول نفسه المريضة إلى أن يصبح معول هدم، مجرد أن يوجد لنفسه دورا وقد يكون مغررا به، وقد يكون باحث عن الشهرة أو عن المجد، وقد يكون مخدوع، وقد يظن في نفسه أنه أكفأ من فلان أو أكفأ من فلان من أساتذته أو من هم في مثل جيله، فتجد أنه عجزه وضعف نفسه أن يصل إلى قمة أو إلى مكان عال تحوله إلى إنسان مريض يحاول أن يهدم وأن يعكر. لماذا؟ المجرد أن يذكر، أو لمجرد أن يقول أنا لي دور كذا وكذا وكذا، فهذا مرض نفسي، فهو في الحقيقة ليس عدو الوطن قدر ما هو عدو لنفسه، لأنه لا يعرف قيمة نفسه ولا قيمة الوطن الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه. كهذا الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى عقلا، لكنه يسخر هذا العقل ليس في منفعته ومنفعة الناس، وإنما في إيذاء نفسه وإيذاء الناس. ولو أنك جئت تقول له كيف تفعل هذا، تجد أنه نفس المنطقية ونفس المنهجية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعتقد أنه هو الذي يمكن شأنهم حتى شأن هي يعني إحدى الجماعات الإرهابية يعني لدينا وهي جماعة المتأسلمين ينظرون إلى الوطن على أنه حفنة تراب كما نعلم يعني ولا يرون فيه يعني شيئا وللأسف الشديد لأنهم فرغوا مغار يعني فرغوا الوطن من مضمونه القيمة القيمة المعنوية لهذا الوطن. لماذا؟ لأنهم في الأصل في أصل إنشائهم وفي أصل بداياتهم لم يكن لهم وطن. إنما هم كانوا من هؤلاء الذين تحدثنا عنهم في البداية، هؤلاء الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. ولذلك تجد أن هذا أمر سائر ليس في هذه القضية وفقط، وإنما إذا جئت بإنسان لا أصل له، إنسان ليس من عائلة وليس من بيئة محترمة ولم يحصل من الأدب والأخلاق ما يؤهله لأن يكون في مكان عال، ووضعته في مكان هو أكبر منه، ستجد أنه دائما يعمد إلى أصحاب المناصب الرفيعة، إلى أصحاب القيم العالية، إلى أصحاب العلم والهمة العالية، فيحاول أن يشوه صورتهم. لماذا؟ لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه ليس ندا لهم. فهؤلاء يعرفون أنهم لا وطن لهم، فهم يظنون علينا بنعمة الوطن، يعرفون أنهم في النهاية سيذهبون من المكان الذي جاءوا منه، فهم لا يريدون أن يذهبوا وحدهم وإنما يريدون أن يأخذ الأوطان معهم. إذن فهؤلاء غرس في قلوبهم من البداية أنه لا وطن وأنه لا قيمة للوطن. لماذا؟ حتى يستطيعوا من هذا أن يوجدوا وطنا على هواهم أو صورة للوطن كما يحبون، فتأتي ثوابت الوطن من المواطنين الشرفاء الذين يعرفون قيمة الأرض التي ولدوا فيها وقيمة دماء الأجداد وعرق الآباء والأجداد الذي جعل للوطن هذه المكانة. ثم هذا في مصر إذا جئت إلى أمر أعلى وأعظم من ذلك، أنه وطن ذكر في القرآن الكريم وخطى على أديمه الأنبياء وسكنه الأولياء وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكاد تسير في أي طريق من طرق مصر إلا وتجد فيها إما إشارة لنبي أو إشارة لولي، أو تجد أن الله تبارك وتعالى قد ملأ هذا المكان بأهل الصلاح والتقوى، فها هنا كانت معركة للعزة والكرامة، وها هنا كان عالم يعلم الناس، وها هنا كان ولي من الأولياء يصفي القلوب ويربي النفوس. وتجد أن هذا في طول مصر وعرضها، فيأتي هؤلاء الذين لا يؤمنون بنعمة الوطن ويريدون أن نكفر بهذا الوطن الذي مجرد ذكر اسمه شرف، ومجرد أن تنتسب إليه شرف وعطاء من الله تبارك وتعالى ونعمة تحمد الله عز وجل عليها. فإذا شئت أن تقول أنا من بلد فأنا من مصر، يعني حقيقة زي ما أشرت فضيلتك وتفضلت يعني بأن مصر هي وطن يستحق طبعا أن احنا دائما نؤكد قيمته ومكانته وقدسيته، أيضا يكفيه يعني شرفا أن هذا الوطن ذكر في القرآن الكريم يمكن في 5 مواضع تصريحا، وفي أكثر من 28 موضعا تلميحا، وبطبيعة الحال هو ذكر أيضا حتى في الكتب السماوية السابقة، يمكن في التوراة والإنجيل ذكر في أكثر من 586 موضعا. نعم. على حسب ما أذكر يعني هذا الوطن بهذه القيمة وبهذه المكانة. وهناك أيضا إشارات كما تفضلت يعني للأنبياء والمرسلين، ويكفينا يمكن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوطن وإلى جنده الجند الغربي. طيب، فما بالك بهؤلاء المرجفين الذين يعني آلوا على أنفسهم أن يقللوا من قيمة هذا الوطن ومن قيمة مكانته ومن قيمة أبنائه ومن قيمة قادته ومن قيمة مشروعاته ومنجزاته ومقدراته ومكتسباته أيضا، ويتخذون أبواقا في الخارج، وللأسف يعني لهم قلة تسمع إليهم ويعني وبتلجأ إليهم سماعا، وأحيانا للأسف شديد تتأثر ببعض آرائهم ووجهة نظرهم. هؤلاء نصنفهم بماذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه لما هاجر إلى المدينة المنورة صار عندنا 3 أصناف من المجتمع: المشركون الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ووجد من ما زال على شركه كذلك في المدينة المنورة حين نزلها عقيدته ومتمسك بها، والصنف الآخر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الإمام، سواء كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم عقيدة واتباعا أو خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذعانا كبعض اليهود كالذين ضمتهم وثيقة المدينة، فهؤلاء لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كرسول إليهم وأنهم ملزمون بطاعته، ولكنهم آمنوا بأنه رسول الله وأنه هو قائد هذه المجموعة وهذه المدينة، فأزعنوا هذا النوع من الإيمان. الصنف الثالث المرجفون في المدينة. الصنف الأول تعالى إلى المشركين لما أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطاولوا عليه وقاتلوه وقتلوا أصحابه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حين قتلوا في كمين من الأكمنة، قتلوا جماعة من القراء كانوا ذهبوا ليعلموا قبيلة من القراء في بئر معونة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ويدعو عليهم حتى تنزل قول الله تبارك وتعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فربنا سبحانه وتعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم وقال له دعهم، فليس لك من الأمر شيء، ردهم إلى الله سبحانه. ربما تاب بعضهم فتاب الله تبارك وتعالى عليه، ومن لم يتوب فالله يعذبه. إذن فالله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن الدعاء عليه، لعل الله يهديهم. الصنف الثاني اللي هو شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، قال له: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى الصنف الأول لن تستغفر لهم لكن دعهم الله يتصرف فيه. الصنف الثاني اللي هم المؤمنين والذين خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوا، ربنا سبحانه وتعالى قال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الصنف الثالث قالوا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين أينما ثقفوا. هؤلاء المرجفون اللي هم اللي احنا بنتكلم عنه، المنافقون في نفس الوقت، هذا الصنف يعني من الصنف المنافقين من المرجفين يظهر غير من ما الذين يبطن في قلوبهم مرض. يبقى اللي دفعهم لهذا السلوك أن في قلوبهم مرض، فهذا المرض ظهر في قلوبهم نفاقا، فإذا كان المؤمنون وكانت الدولة قوية وعجزوا أن يدخلوا بشيء، ترد أنهم يظهرون للناس أننا نحب الوطن وأننا نرغب مصلحتهم وأن الهدف من كلامنا أننا نريد كذا وكذا وكذا، ده نوع من النفاق. لماذا؟ لكن هم في حقيقة الأمر غير ذلك، هم مأجورون مرجفون. نعم، ورب المرجفون. طيب ربنا يقول إيه؟ فوحوا إلى الله. طيب ما المانع أن احنا نسمع لهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن، قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون اللي حضرتك بتكلم عنه. يعني من كلامهم الحلو المعسول الذي يبدو من ظاهره أن فيه جمال وأنه يريد كذا وكذا، قد ينخدع بهم من لا يعرف حقيقتهم. فربنا سبحانه وتعالى أمر بإقصائهم. إيه الإقصاء؟ أن نميزهم حتى يعرف الناس منهم. لئن لم ينتهي المنافقون، الله حذر، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: انتظر الأمر، إذا قلت لك أخرجهم أخرجهم، ثم لا يجاورونك، يعني يحرمون من نعمة هذا الوطن. لماذا؟ لأن من لا يقدر النعمة لا يستحقها، ومن لا يعرف قيمة الوطن لا يستحق شرف الانتساب إليه. صحيح. ومن يريد أن يدمر أو أن يخرب وأن يفسد على الناس حياتهم لا يستحق هذه النعمة. لماذا؟ لأن تدمير الحياة وإفساد حياة إنسان واحد يعادل إفساد الدنيا كلها. نعم. التعدي على حياة إنسان واحد أشد عند الله حتى من هدم الكعبة نفسها، يعني من حرمة الكعبة حرمتها في الحديث: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والله لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. إذن فالله تبارك وتعالى لما ذكر الأصناف الثلاثة جاء إلى الذين كفروا، ما داموا قد استقروا على شأنهم وعلى حالهم ورضوا لأنفسهم بهذا فدعهم وما رضوا به، بس بشرط لا يصدر منهم إيذاء، فإذا صدر منهم إيذاء فالحرب بالحرب والقتال بالقتال. فطيب الذين في داخل المجتمع من المؤمنين الذين يسعون إلى رفعة هذا المجتمع يشركون. نعم. فإن صدر من أحد منهم خطأ لسوء تقدير في أمر من الأمور، هذا وارد، نعم. نحن بشر نحن بشر، ويراجع ويصحح ويصوب ونتعاون سويا يحمل بعضنا بعضا حتى نصعد أعلى وأعلى. وإذا كان أحد منهم يحتاج إلى تقويم فنقومه وفي داخل المنظومة عندنا، فاعف عنهم واستغفر لهم ثم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل. يعني إذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا بدأنا السعي وبدأنا العمل لا نتوقف، نسير في طريق، ولا نسمح لأحد أن يعكر علينا عملنا، ولا نسمح لأحد أن يعوقنا في مسيرنا، ولا نسمح لأحد أن يأخذنا في متاهات تشغلنا عن هدفنا وعن غايتنا. فيجي واحد من هؤلاء ويقول لك الله طيب ما أنا أريد وأنا أريد وأنا أريد، نقول له أردت فادخل في صف العاملين وأعمل مثلهم، ادخل في صف الصالحين وكن معهم. أنا لي رأي ولي وجهة نظر وكذا وكذا، وما المانع أن يكون لك رأي وأن يكون لك وجهة نظر وأنت تعمل وأنت تسعى؟ لكن هذه الأمة إنما تسير بالعمل، إنما تسير بالجهد، أن يتجرد الإنسان من ذاته لينفع الجميع. فلا ينبغي لأحد أن يوقف عجلة الحياة طبعا. نعم، خاصة أن هذا الوقت الذي نقضيه في الرد على هذه، حتى في الرد على هذه الأمور يعطلك. يعني هؤلاء المرجفون كما أشرت إليهم، يعني علينا أن نحن فعلا ندرك حقيقتهم وألا يعني نستمع إليهم، إنما هم يحملون. حتى إذا نظرت إلى وجوههم والله حينما تستمع إليهم وجوه عليها غبرة، وفي حقيقة الأمر هم قلوبهم يعني تمتلئ بالسموم وبالأحقاد، وما هم إلا يعني يقدمون يعني أجندات لسادتهم، فهم عبيد عندهم ولا هم لهم إلا إن هم يحاربوا هذا الوطن. على أي حال نحن يعني مواطنون هنا في مصر، يعني أصحاب حضارة واعية، وهم واعون ومدركون لما يحاك لهذا الوطن، فبهذا الوعي طبعا هم يستطيعون أن يتصدوا لهؤلاء. فضيلة الدكتور، يعني أنا بسميهم برضو في نفس الوقت هم دعاة الفتنة. نعم. والفتنة يعني كثيرة، يعني ولا بد أن نعي يعني أضرارها ونعي أسبابها وكيف نتصدى لها في هذا الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى التصدي للفتن والمؤامرات. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يسألونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما هو حاصل وما سيكون في مستقبل الزمان حتى يحذروا منه. تحدثوا عن الفتن التي تموج كموج البحر، تجد أنها أمور مضطربة، كلهم يدعي حقا وكلهم يدعي علما وكلهم يدعي خيرا وكلهم يدعي معرفة، وإذا لم تكن مؤيدا من الله بتوفيق وأنت عارف وعالم بقيمة ما عندك من نعم الله تبارك وتعالى، قد يختلط على بعض الناس الأمر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابي فقال له القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من السعي. معنى ذلك لا تتحرك في الفتنة أبدا ولا تتكلم فيها. طب إذا جاءني أي أمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ده شأن المرجفين. طيب وشأن أهل الحق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تعال بقى من الذي ينجيك؟ فضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن فمن فضل الله تبارك وتعالى ومن كرمه أن أيد هذا البلد بالطيبين الصالحين. لا تجد أحد الصالحين من العلماء الأتقياء من أهل العلم في كل التخصصات تجد أنه أبدا دعا إلى فتنة. لماذا؟ لأن كلما زاد علم الإنسان وكلما ثبت قدمه في العلم كلما كان أكثر هدوءا ويقينا وعلما بالأمور، فيرى ما لا أراه أنا. ربما تحملني الحماسة في بعض الأحيان وحسن الظن في بعض الأشخاص أن أقول أشياء أو أفعل أشياء تكون عاقبتها سيئة، قد يكون بحسن ظن وقد يكون بحسن نية. فماذا أفعل؟ أرجع إلى أهل العلم الراسخون في العلم، أهل الاختصاص وأهل الفن كما يقول كل في فنه كل في مجاله. ربنا سبحانه وتعالى سماهم أهل الذكر. فأهل الذكر هنا ليس كل العلماء، قد يكون عالم موسوعي لكنه عالم إذا نسميه عندنا في العلوم العالم المتحفي، وعاء علم لكنه منقطع عن الواقع. لابد أن يربط لابد أن يكون عنده فقه الواقع على الواقع. نعم صحيح. لابد أن يكون عارف لماذا، لأن الأحكام تتغير بتغير صحيح. الأحوال والأماكن الزمان والمكان والشخص والحالة تتغير بها الحكم، فيستطيع أن أكيف الحكم الشرعي. هذا ما فعله الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما كتب مذهبه في العراق، جاء إلى مصر فغير بعض المسائل في مذهبه. وسيدنا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ونرضي عنه ليس بدعا في هذا، ترد أن لها مسائل كثيرة عند كثير من العلماء، يأتي في بيئة من البيئات فيغير الفتوى أو يغير المسألة العلمية حسب تغير هذه البيئة. فإذا جئت إلى مصر مثلا تأتي الفتنة غالبا غالبا من إنسان صاحب غرض أو مرض، والغرض مرض، وقالوا إنسان صاحب هوى أو منتفع، فترد أنه دائما وسميت فتنة لأنه يسوغها لك صياغة براقة. ده بل حتى يمكن وصف القرآن والفتنة أشد من القتل. سبحان الله. لماذا؟ لأن القتل قتل نفس وواضح، لكن الفتنة قد تلبس الباطل ثوب الحق فتجعل القتل دينا. لا إله إلا الله، فيصير استحلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الفتنة. يعني لما تجي لمسألة القتل، حصلت جريمة قتل ويعلم أنه قاتل ويستحق العقوبة، وربما تاب فتاب الله عليه، فالقاتل والمقتول يدخل الجنة برضوان الله وبرحمة الله. لكن الفتنة لا يقتصر فقط على قتل النفوس، وإنما قد يكون الفتنة ليس قتلا ماديا، وإنما يقتل جيلا، بأن يخرج لنا من يخرب وطنه، بأن يخرج لنا من يضيع دينه، بأن يخرج لنا من يستهدف أهله بالقتل، أعوذ بالله، من يتطاول على أبيه وأمه، كما رأينا عبر الشاشات من قتل أخاه وذاع ذلك كأنه يفتخر بذلك، في هذه الجماعات المنحرفة التي قالت لها دولة وقالت. هذا من الفتنة. نعم. ولولا هذه الفتنة ما استحل، لأنه يبقى الخطأ خطأ. فإذا دخل الفتنة ألبسوا الباطل ثوب الحق. طيب، الفتنة بيكون أحيانا لها أسباب، ومن أسبابها قالوا الجهل والتعمد والتشدد أيضا. يعني بدايته جهل، ثم يأتي بعد ذلك هذا الجاهل له قواعد وقوانين قد ينشئها له جاهل مثله، وقد يخترعها هو من عند نفسه، لأن لا يوجد شيء في الدنيا يسير بغير قواعد. نعم. حتى الباطل له قواعد، لأن قواعد باطلة، لكن له أسس ومرجعيات يرجع إليه. فتجد أنك إذا أردت أن تحاجه إلى قواعد ثابتة اللي هي العلم الحقيقي، تجد أن قواعد تانية خالص، وما يتفق مع الفطرة النقية، فطرة الإنسان التي فطرها الله عليها، تجد أن هذا لأنه لا يعرفها، جاهل بها. ثم يأتي إلى حسد، قد يخرج من رحم الحسد فتنة. نعم. والطمع كذلك، والطمع وحب الظهور. الأطماع سواء كانت أطماع مالية أو أطماع أدبية. نعم. وقد يكون هذا الإنسان الجاهل بعد ذلك يجعل هذا الجهل قانونا، فهو يتعمد، وأول ما يتعمده أهل العلم، وأول ما يتعمده الوضيع من هؤلاء أهل القيمة والمكان، وأول ما يتعمده الفوضوي من هؤلاء من يقوم عليهم النظام، وأول ما يتعمده الجاهل. وليس النظام هنا بمعنى أنظمة حكم، لا، وإنما النظام هنا الإنسان المرتب. بمعنى آتي إلى مدرسة فلا يتعمد مثلا الطلاب والتلاميذ، وإنما يأتي إلى مدير المدرسة فيريد أن يهينه. لماذا؟ لأنه رمز لنظام هذه صحيح. المدرسة وعليه قوامها مثلا. وإذا جئت إليه تجد أنه دائما ما يبرر، وتبريره باطل وكذب، وتبريرات تلبيس وجهل. فهو ينطلق من جهل. صحيح. ولو أن هؤلاء لهم حظ من العلم لأراحوا واستراحوا. لماذا؟ لأن العلم يعصم صاحبه من كثير من الجهالات والضلالات والتصرفات، ولأنه لو علم لعرف أن في التاريخ من جاء مثله وباد، والعلم أن هناك من كان أشد منه قوة كما ذكر الله تبارك وتعالى قوة وأكثر جمعا. إذن فالله تبارك وتعالى جعل هذه السنن سائرة، لكنهم من جهلهم لا يعرفون سنة الله، ومن ضلالهم ومن حبهم ومن طمعهم يريدون كذلك أن يجدوا لأنفسهم مكانا. لماذا؟ زي ما أمير الشعراء قال: الجهل لا يلد الحياة مواته إلا كما تلد الرمام الدودة، لم يخلو من صور الحياة وإنما أخطأه عنصرها فمات وليدا. سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور الشحاتي، يعني طبعا احنا حينما أشرنا إلى الفتنة ويعني التصاقها بالمرجفين والمتشددين والإرهابيين، لابد أن يكون هناك أساليب للوقاية والتصدي لهذا الأمر حتى يستمع المجتمع من شرورهم. أول شيء، هذا الإنسان الذي يتلقى الكلمة أول مرة، إن كان من أهل الاختصاص وهذه الكلمة تعني اللي هم مشتغلين بالمجال العام، يرد الأمر إلى مصدره للتيقن من الخبر. فإذا تيقن من الخبر وفي عمله ومهمته، يعيد تصدير هذا الخبر إلى الناس مبينا للحقيقة. يبقى هذا لمن له شأن وله اشتغال كمثلا الإذاعة مثلا أو أي مجال من المجالات، وزارة من الوزارات. ولذلك تجد أن في كل وزارة من الوزارات وكل هيئة من الهيئات المتحدث الرسمي هو صاحب السلطة في أن يتكلم، هو الذي يوضح الحقيقة. فهذا المتحدث الرسمي إذا وصل إليه خبر هو نفسه يرده إلى اللجنة المختصة بدراسة هذه الأخبار حتى تعيد تسكين الحقائق وبيان الأمر، ثم يعيد نشر هذا الخبر إلى الناس في حقيقته وصورته الحقيقية، وأن يكون ذلك سريعا قبل أن ينتشر الخبر الكاذب فيملأ المساحة. والله يمكن إحنا لدينا حتى في مجلس الوزراء هذا موجود في كل في على مدار الساعة، يعني الرد على الشائعات التصدي لها، ويمكن إحنا زعلنا في وموجود في حضرتك على مدار الساعة وسهل الوصول إليه. دار الإفتاء يعني هناك مرصد يرصد كل هذه الكذيب والكذيب المتطرفين وكذلك الأزهر، يعني ما على المواطن إلا أن يرجع فعلا إلى هذه الثانية إلى الحقيقة يعرفها من أصحابها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته وشريعته، وبعدين إلى أولي الأمر منهم يعني أهل الاختصاص. أولي الأمر يعني أهل الاختصاص في هذا المجال. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء المختصين بهذا الأمر، كل في تخصصه. طيب هذا لمن هو مسؤول عن هذا الأمر. طيب أنا كواحد من عوام الناس جاءني هذا الخبر، يقف عندي، لكن فيه وسائل أخرى هي تبين له هذا الحقيقة، مؤسسات الإعلامية المختلفة. المؤسسة الإعلامية تكون مصدر، بمعنى مصدر أن يكون أن يكون المتكلم واحد والبقية يسمعون، والمتكلم أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الفهم وأهل المعرفة في المجال الاقتصادي علماء، في المجال السياسي علماء، في المجال الديني علماء، في المجال الطبي علماء، في المجال الاجتماعي علماء. كل مجال من المجالات له أهل اختصاص، اللي هم سموهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستنبطونه من، يعني اللي هم من أهل القدرة على الاستنباط والتحليل والدراسة والاستنتاج، يخرج لها في النهاية منتج. طيب البقية لا يشيع هذا الكلام، لماذا؟ لأن إشاعة هذا الكذب حتى ولو كنت سمعته، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، حتى ولو كان حقيقي، حتى ولو كان حقيقي، حتى ولو كنت قد سمعته من إنسان ثقة، حتى ولو كنت قد سمعته من إنسان ثقة، فما كل ما يسمع يقال. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له منهاج في هذا، لما أرسلت قريش إلى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة، وكانت قريش علمت أنه في قلبه مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وكانوا ينظمون له التاج ليجعلوه ملكا، فهو يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه ملكا، فهم يعلمون في هذه في هذا المرض في قلبه، فكانوا يحبون زعامته. زي ما تيجي مثلا لجهة من الجهات التي تعادي مصر مثلا، وعرفوا أن فلان هذا كان له مطامع معينة ولم يستطع أن يصل إليها، لم تؤهله قدرته إلى أن يصل إليها، فهم ينفخون فيه، يقولون لو كنت تستحق أن تكون كذا فنحن نخاطبك على أنك كذا، أنت كنت تستحق أن تكون زعيما لهذا المكان فنحن نخاطبك على أنك زعيم المكان، كنت تستحق أن تكون رئيسا لهذه الجامعة فنحن نخاطبك على أنك رئيس الجامعة، كنت تستحق أن تكون مديرا لهذا المكان أو لهذا المعهد فنحن إذن. فهم يأتون له من الناحية التي ترضي شغفه وغروره، الناحية التي له فيها مرض، كما فعلوا مع عبد الله، قالوا له أنت زعيم المدينة ولن نكلم غيرك، فأخرج محمدا وأصحابه وإلا جئنا وفعلنا وفعلنا. ماذا يفعل هذا المنافق المريض القلب؟ من الأعز الأزل؟ لا، هذه بعدها هو الذي قال هذه. لكن في بدايات الهجرة المباركة، بعد أن ثبت مجتمع المدينة، جاء عبد الله بن أبي بن سلول، فجمع أولياء من الأنصار من الأوس والخزرج واليهود مواليه من يهود، وقال لهم لقد أرسلت قريش كذا وكذا، وإن لم نرسل إليهم سيفعلون يفعلون. سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ ذهب مسرعا ومعه من أصحابه من معه، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وجمع من الصحابة، ووقف عليهم وقال يا عبد الله بن أبي، لقد فعلت وبلغت بقومك ما لا تستطيع قريش أن تفعله، لقد بلغ بك أن روعت من قومك ما لا تستطيع قريش أن تروعه، لو كانوا يقدرون لفعلوا. إذن فأحيانا بين حقيقته، بين حقيقة الأمر. أحيانا هؤلاء المغرورون بالدعايات المعادية لهذه الأمة والذين لهم أهواء ولهم مطامع معينة، تجد أنهم يضخمون الأمور فيقول هذا لما فعل سيحدث ويحدث ويحدث، ولو كانوا يستطيعون ما استأجروا أمثالكم، ولو كانوا يستطيعون أن يبلغوا هذا ما نفخوا في آذانكم. والله تبارك وتعالى نهى أن نتلقى الخبر وننشر، بل إن الله ذمه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جعله الله تبارك وتعالى علامة نفاق، هذا الإنسان الذي يختلق هذا الكذب ويشيع بين الناس إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهذا الإنسان الذي يردده ويروجه مشارك فيه، خاصة إذا كان شيئا دعوة إلى فوضى تنتهك فيها الأعراض، دعوة إلى فوضى لا تعرف فيها، تعطل فيها المصالح، تعطل مصالح العباد، تريد أن تخرج ولا تستطيع أن تخرج، تريد أن تقضي مصالحك ولا تستطيع، لا تأمن أن تترك بناتك في البيت، لا تأمن أن تترك عيالك، لا تأمن أن تخرج إلى عملك، فما الذي يحدث؟ خراب وفساد. يمكن الناظر إلى هؤلاء يعني المرجفين وأهل الفتن، ولابد أن ندرك يعني حقيقة نجد أنهم يعني بعيدين كل البعد عن أخلاقيات الدين وأخلاقيات الفطرة، تجد دائما الفحش على ألسنتهم، حتى يمكن يعني احنا عمرنا في وسائل الإعلام ما استخدمنا أي كلمة نابية أو بذيئة إطلاقا، ولا بنعتبر من صميم يعني مهنيتنا ومن صميم أخلاقيات المهنة والمفروض، لكن حينما تتابع هؤلاء تجد أنه يعني بدأوا يستخدمون ألفاظا خادشة حتى للحياء، وحقيقة هم يعني طعانون ولعانون وفاحشون وبذيئون. كنا في مجلس من المجالس وأحد الإخوة جاءت له رسالة فيها مقطع من كلام بعض هؤلاء، فهو لا يعرف أو ربما يريد أن يسمع ما يقال، وهو من أهل الرد عليه، من أهل الاختصاص يعني، فألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، ألفاظ كنا لا نسمعها حتى من سيء الأخلاق، كانوا يستحيون من ذكرها. لو إنسان مثلا، لو قلت مثلا فلان الولد هذا ناقص تربية أو سيء تربية، كان يتعفف عن مثال هذه الألفاظ، وتجد أنهم يدعون خيرا ويدعون خلقا ويتلفظون بهذه الألفاظ. هذه الألفاظ التي تريدون أن تشيع، تعال إلى الله ويقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة لفظ بذيء طبعا، سبحان الله، لفظ بذيء، لكن أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله توعدهم ومش لا تعالى الأمر عجيب دكتور، ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا المسلم الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الذي، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول الذين يقولون إنما قال يحبون، يعني هم ملهاش، وإنما بس مجرد أن هو إيه حب أنها الناس حد غيره يقول، هو نفسه فما بالك إذا قال، فما بالك بمن قالها. يعني هذا الإنسان الذي يخرج، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. صحيح، يعني ما تيجي الدين خلق، هذا اللسان له أخلاق، فإذا كان اللسان مهذبا عفا، صحيح، هذا اللسان الذي تذكر به الله تبارك وتعالى، الذي تقرأ به القرآن أو تقرأ به الإنجيل أو تقرأ به العهد القديم أو الجديد، تقرأ به الكتاب المقدس وتنجي به ربك وتعلم به الناس وتخاطب به، تدعو به إلى الخير، كيف ترضى لهذا اللسان أن يتلوث بألفاظ أنت تعف أن تسمعها؟ تعال إلى واحد منهم، لو أن غيره يتكلم بهذا الكلام وأولاده الصغار موجودين، أيرضى أن يسمع أولاده الصغار هذا؟ لا طبعا. تستحي وأنت كبير أن تسمع، فكيف إذا أن تربي عليه جيلا أو أن تربي عليه أبناء ثم يدعي بعد ذلك أنه يريد خيرا، ثم يدعي بعد ذلك أنه يريد صلاح هؤلاء الناس؟ فإذا قلت له إن الناس يريدون الخير ويريدون، قال لك هؤلاء الناس فاسدون، هؤلاء الناس فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، إنهم جميعا قد فسدوا، إنهم جميعا قد، ويدعو عليهم بالهلاك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم. سبحان الله. لما يقول لك الناس كلهم فاسدين أعرف أنه أفسد. الناس لا يستحقون الحياة أعرف أنه هو الذي لا يستحق الحياة. أن الناس لا يستحقون الحرية أعرف أنه لم يفهم معنى الحرية ولم يفهم معنى الحياة. الحرية أن يكون الإنسان آمنا يعرف ربه ويعمر وطنه، يعرف ربه ويرعى وطنه، يربي أبناءه على ما يرضي الله تبارك وتعالى. إذا غرس شجرة خير من أن يتكلم ألف سنة. يغرس يلقي بذرة بالخير تثمر في شجرة تأتي بالخير حتى هو تثمر وتظلل عن الناس. لو أنه فعل هذا كان أنفع وأجدى للأمة من أن يتكلم ألف سنة. صحيح. هؤلاء الذين يريدون أن نعود إلى ما كنا عليه من أعراض ضاعت وأموال ضاعت وفزع وخوف للناس لا يريدون لنا خيرا أبدا. ولو نظرنا حوالينا ستجد أنك الدولة من القلائل في المنطقة التي ما زالت واقفة وبإذن الله ستظل إلى يوم الدين إن شاء الله. الدولة الوحيدة التي لها مؤسساتها التي يمكن احنا بدنا نؤكد عليه يمكن حتى في دقائق. انا سمعت اليوم خبر عجيب يمكن لعله من منذ لحظات في مطالعة الاخبار انه مليوني طفل في اليمن مليوني طفل متوقفين عن الدراسة حرموا من الدراسة. نعم صحيح. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد بفضل الأمن والأمان يخرج أبناؤنا إلى المدارس. هل تريد أن يحرم أطفالنا كما حرم أطفال غيرهم؟ يعني يمكن حتى فيما تبقى لنا من دقائق قليلة نؤكد يعني فعلا دائما يعني إنها مصر هي الأمانة في أعناقنا، وطبعا يعني مكانتها وسيادتها وقيمتها التاريخية وحضارتها يعني التي نحن كما تسلمناها من يعني آبائنا وأجدادنا علينا أن نحافظ عليها وأن نسلمها لأبنائنا. يعني هي شجرة، يعني لما أنظر إلى يعني شجرة تراثنا الحضاري وكأنها يعني هي شجرة يعني تضرب جذورها في أعماق التاريخ، تزدهر أوراقها هنا في مصر بشمسها وهوائها ونيلها. وحقيقة لابد أن نحافظ على هذه الشجرة المباركة، فمصر وطن مقدس، ومن كان له وطن كمصر عليه أن يحافظ عليه. نعم. يعني حفاظا يعني متينا، وأن يقدم هذا الحفاظ يعني وأن يقدم في سبيلها الحفاظ على هذا الوطن كل ما يملك من أجل أن تبقى مصر وأن نعيش على أرضها في أمن وأمان. نعم. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشحاتي سيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا من تحت ظل العالم تحيا لنا عزيزة في الأمم. شكرا أحبك لظل الظليل بين البرود الخضر والنخيل. أحبك لظل الظليل بين البرود الخضر والنخيل. نباتها ودائما نلتقي مع